بمناسبة ذكرى 23 لوفاة رئيس العظيم كيم إل سونغ، وضع فلاديمير إيساكوفو أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي، الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد شباب الشيوعي اللينيني، رئيس وفد اتحاد شباب الشيوعي اللينيني الروسي، سلة زهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو، وسلم عليهما يوم الثامن من هذا الشهر.